ذكرناه. وكنزيد ايضا من حجاجها ابن لابن بمعنى اللي اعلى منها، وهذه تذكرت لكم في الاحوال تاج. قلنا اذا كانت انزل منه فانه يحجبها، وهذه هي المقصوده هنا. وزيد ايضا من حجابها اذا وجدت بنت ابن مع بنت الصلب، بنت ابن مع بنت، انتم عرفتوا ان بنت الابن مع بنت الصلب تريتو سدس، وحينئذ الثلثين كمل. اش بقى لبنت ابن ابنين؟ بقى لي هو. نعطيكم الصوره، لا خرجوا معايا هذه المساله. هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن. نكتب لكم اذا بغى يكتب هذا. ترك بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن. اذا شوف لاحظوا، هذه بنت ابن المباشره، هذه ابن ابن جوج. البنت كم لها؟ النصف. بنت الابن كم لها؟ بنت ابن ابن لا تريد. علاش الثلثين كملت السدس؟ ما جاتوش ما بقى والو. اذا بنت ابن ابن بقى لها شي حاجه؟ قول يا سيدي. هذه المساله هذه نفسها نزيد فيها ابن بني بنين، كذلك نعاودوا بالبنت كم لها؟ نصف. قول سي محسن. نصف. بنت الابن السدس. بنت ابن ابن ابن لا تريد. ابن ابن ابن ابن ما يعصبهاش في رتبتها يعصبها. واضح. نفس المسألة نزيد لها ابن ابن ابن ابن، يعني أنزل منها للبنت النصف، بنت الابن السدس، بنت ابن ابن يعصبها أنزل منها. لاحظتوا القاعدة مطلقة. إذا ابن ابن سواء كان في رتبتها أو أنزل منها يعصبها. علاش كيعصبها هنا؟ لأنها حجبت ما بقى لها والو. لو قدر الله في هذه المساله كانت غتولد السدس يعصب هذا اللي تحت منها ما يعصبش، ولكن في هذه المساله ما بقى ليها والو. اذا ابن ابن اللي هو انزل منها يعصب. شفتوا المساله؟ لنفرض هذه الصوره هذه نحيدوا منها ابنون وابن، خليو بنتان بنت ابنين بنت ابن ابن ابنين ابن ابنين. يلا نفسها. شوف لاحظوا شنو بقى لنا. ابن ابنين البنت كم لها؟ نصف. نعم بنت وحده. غير بنت وحده. دابا انا غير حيدت ابن وبنين، كنت درت ثلاثه شويه درت اربعه شويه حيدت وخليتي جوج بس. ذكروا الصور كلها مفهوم. دابا عندنا بنتان وبنت ابنين وبنت ابن ابنين وابن ابن. هادشي اللي كاين. البنت كم لها؟ نصف. بنت الابن؟ لا. تاملوا فين هو اخو؟ أو ابن عمها، من في درجتها؟ هذا بنت وبنين، شكون اللي معاها؟ ابن وبنين. إذا في مرتبتها ولا لا؟ نعم. راني نقصت لكم جوج، ولا في الرتبة ديالها، إذا شغي وقع عليها؟ لهذا قلت لكم إذا كان في الرتبة ديالها كيعصبها مطلقا، ورثت ولا امتلئت ولا لا؟ نعم. هذا هو في الرتبة ديالها، إذا يعصبها للذكر يميت واحد منهم. بنت وبني بني بني؟ علاش لا تريد؟ شكون اللي كيحجبها؟ ابن وبنين. لأنه أعلى منها، وحنا قلنا ابن وابن يحجب من تحته مطلقا، أو يحجبها. مفهوم كلام؟ إذا الصور كلها واضحة. مازال شي غباش؟ لا يحتاج الى غير منكم الضوء الا هو معقول المعلم. مفهوم سي محسن؟ مازال شي اشكال؟ لا اشكال ان شاء الله. اذا على هذا شنو كيتضح لينا؟ ان بنت الابن كيحجبوها غير جوج الناس، بنت الابن مباشره الابن والبنتان فما فوق. ولكن انتبهوا في هذه الحاله ملي كيحجبوها جوج البنات الا كان معها ابن في درجتها او انزل منها يعصبها، كينقذها لانها تحجبت وكيجي ينقذها. مفهوم هذه الصوره؟ أرانا الآن بنت ابني ابني النازلة ماشي القربة، بنت ابني ابني ابني هذيك يحجبها أربعة، تحجبها يحجبها لابنه ابن الهالك والبنتان ماشي وحدة، بنتان فما فوق كيحجبوها ما كيبقى ليها والو، وتحجبها ويحجبها ابن الابن اللي هو أنزل منها، لأن كنت كلمة بنت بنت اللي هي نازلة، إذا ابن الابن اللي هو أعلى منها يحجبها. والرابع تحجبها بنت الابن مع بنت الصلب، بنت الابن مع بنت الصل. كما ذكرت لكم في المثال اولا في اول مساله، بنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، وبنت ابن ابن ابن لا شيء لها، الثلثين كمل. ديما نتوما خذوا الضابط ملي كيكمل الثلثين ما يبقى ليها والو. فحينئذ ملي كتحجب السي محسن حتى هي كيتصور فيها نفس الامر، اذا كان معها ابن في درجه وانزل منها يعصبها. نعم وهكذا وهكذا وانت نازل. واضح المساله؟ كاين مازال فيها شي اشكال ولا واضحه؟ نعم. شيخ بنت الابن وإن سكنت لا تحجبها بنت الابن الأقرب؟ لا لا تحجبها، تحجبها إذا كانت معها بنت الصلب أو تعددت. قصة خصتي تحجبها ابدا ولو وجد معها ذكر؟ لا، لو وجد معها ذكر تريد. لاحظ معايا، بنت معند هلك هالك مزيان، صوره الصوره انت معايا مزيان، هلك هالك وترك بنت بنين وبنت بني بني بنين، مفهوم الصوره؟ بنت ترك بنتي ابن وبنت بني بني بني بني، كم لي بنتي لابني؟ اشتركنا في الثلثين، بنت بني بني بني بني لا شيء لا، كمل الثلثين لا شيء لا تريد. ان وجد معها ذكر في درجتها او انزل منها يعصبه. هلك هالك وترك بنتا وبنت بنين وبنت بني بني بني بني، كم لي بنتي بني بني بني؟ لا تريد، ثلثين كمل. ان وجد معها ذكر في درجتها يعصبه. هلك هالك وترك بنت بنين وبنت بني بني بني، كم لها؟ السدس. أحسن، تكملة للثلثين. السدس بنت بنين وبنت بني بني بني، بنت لابني لها النصف وبنت بني بني بني، السدس تكملة للثلثين. واضح؟ فإن وجد معها ذكر في درجتها وإن وجد أنزل منها لا عاصب ولا يعصب، لأنها ورثت. إحنا قلنا كي عصبها إن حجبت، فالمسألة ورثت السدس لا يلي، وهكذا ونتنازل. واش واضح حسين محسن؟ الشيخ بالنسبة لديك التعليل ديال سنقول مثلا ثلثين كمل وما بقى لا لا، لأن الإناث لا يتجاوزن بفرض الثلثين في مسائل الميراث كله، ما عندناش الإناث غير يستغرقوا المسألة، الإناث ما كيتجاوزش ثلثين بالفرض. لو وجدت بنت ابن مع بنت، أحسنت، يشتركنا في السدس. مزيان، سؤال وجيه. فهمت السؤال الآن؟ هلك هالك وترك بنتا وخمس بنت ابنين، مش يجوز خمسة عشرة مئة بنت وخمس بنات ابن، البنت كم لها؟ بوحدها النصف. بنت لابني إلا كانت غير وحدة شحال عندها؟ سدس. إلا كانوا جوج؟ سدس. ثلاثة؟ سدس. مية؟ سدس. يشتركوا في ذاك السدس ويقسموا، واضح الكلام؟ لاحظوا معايا، بنت وبنت بنين وبنت بني بني بني، البنت لها النصف، بنت لابني سدس، بنت بني بني بنين لا شيء لها. إن وجد معها ذكر في درجتها أنزل منها يعصبها، وش واضح له؟ وهكذا فالمسائل معقولة تحتاج إلى ذكر. ما زال كاين شي سؤال آخر؟ كاين شي إشكال آخر؟ يلا شوف، استخرجوا المسائل من النظم. قال رحمه الله: وأجمعوا على ابنة ابن سافولة. إيش معنى ابنة ابن؟ أي النازلة. أما بنت ابن مباشرة تكلمنا عليها. قال: وزيد في إسقاطها، يعني زيد على ما ذكر. شنو هو ما ذكر؟ ابن وبنتان فما فوق. زيد ماذا؟ ابن ابن على، وزيد في إسقاطها ابن ابن علىها. ما معنى ابن بنين فوقها أعلى منها؟ قال: كذاك بنت بنين على فأكثر. كذاك بنت بنين على، ما معنى على؟ يعني فوقها فأكثر. فأكثر ولا لا؟ مثالها: هلك هالك وترك بنتي بنين فما فوق، وترك بنت بني بني بني بنين، كم لي بنتي لابني؟ ثلثين. وكم لي بنتي بني بني اللي أنزل منها؟ لا شيء لا. فإن وجد معها ذكر عصبها، أنزل منها عصب، إلا أن توجد معها واحد ما تورث. واضح الكلام؟ هذا هو معنى قوله: كذاك بنت بنين على فأكثر. شو معنى بنت بنين؟ يعني بنتان فأكثر، ثلاثة أربعة إلى ما يعني. مفهوم سي محسن؟ ثم قال: واستثني مثل ما في الأولى قررا. واستثني مثل ما في الأولى قررا، شو معنى واستثني ما في الأولى؟ واستثني مثل ما في الأولى قررا، أنه إن وجد مع ذكر. فين هو هذا الشيء اللي تقرر؟ تقرر في قوله: مع ذكرين عن قدره لم تنسافي. عقلت عليه؟ هذاك اللي استثنيته يقول إلى مع ذكرين عن قدره استثنيته هو هنايا. قل: ما لم يكن معها ذكر لا تنسافي عن رتبته. شوف العبارة أخصر: ما لم يكن معها ذكر لا تنسافي عن رتبته. مفهوم؟ فإن كان معها ذكر لا تنسافي عن رتبته فإنه يعصبها. ومعنى لا تنسفل عن رتبتي بأن كان معها في الدرجة أو أنزل منها، غي هي ما تكونش تحت منه، أما واحد تحت منها ماشي مشكل. قال: واستثني مثل ما في الأولى قررة. كلتاهما تتبع في الميراث للبنت في حالاتها الثلاث. كلتاهما يعني بنت لابني وبنت بني بني بني، وإن نزل، لأن هذا الشيء ما تقدمش في البيت، أنا قررت لكم من عندي، ولكن في الأبيات يلا وصل دابا. قال لك: كلتاهما، إيش معنى كلتاهما؟ بنت لابني القربة وبنت بني بني وإن نزلت. قال لك: كلتاهما لهما نفس الحالات اللي قررناها في البنت. إيش معنى نفس الحالات؟ إذا فردت النصف، وإن تعددت الثلثان، وإن وجد معها ذكر للذكر مثل حظ الأنثى. حال هذيك حال اللي يقال هنا. قال: كلتاهما تتبع في الميراث للبنت في حالتها الثلاث، ومعها أو مع بنت ابن على زيد سدوسان للثلثين مكملة ومعها أو مع بنت ابن على زيد سدوسان للثلثين مكملة ومعها أو مع بنت ابن على زيد سدوسان للثلثين مكملة يعني أن بنت الابن مع بنت الصلب لها سدس من الثلثين أو مع بنت ابن أعلى منها. لاحظوا هذه اللي ومعها شكون بنت الابن مع بنت الصلب كم لها سدس وبنت ابن اللي هي أنزل منها مع بنت الابن كذلك لها السدس من الثلثين. إذن دائما اللي هي أعلى تأخذ النصف إذن فرادت اللي تحت منها السدس من الثلثين سواء كانت بنت الهلك مباشرة أو اللي تحت منها وهكذا وانت ناسي. ومعها أي مع بنت الصلبي أو مع بنت ابن على علاش لأننا كنتكلموا إحنا على جوج الأنواع يا كثير كنتكلموا على بنت الابن وعلى بنت وابن ابن السافلة جوج لأنه حتى ذكرهم جوج مؤلف عاد ولا كي في الصلفة في أحكام ميراثهن ولا لا كيف مفعل في الجدة ذكر الجدتين بجوج وعاد في الصلف ميراث كذلك هنا ذكر بنت الابن مباشرة وبنت ابن ابن وإن نزلت وشرع يفصل ميراثها ومعها أي مع البنت ومع بنت ابن ومع بنت ابن على تريت شكون من تقدم ذكرهما وهما بنت الابن وبنت ابن ابن وإن نزلت زيد سدوسا للثلثين مكملة عش قالك زيد سدوسا لأن البنت إذا كانت وحدها تريت النصف وبنت الابن العالية إذا كانت وحدها تريت النصف فزيد على ذلك عش سدوسا لتكملة الثلثين زيد سدوسا للثلثين إذن هذا ما تعلق بميراث البنت وبنت الابن وإن نزلت دابا واضح البنت وبنت الابن إذن البنت وبنت الابن وإن نزلت هذا ميراثها عيد ولا تزيدوا عيد ولا تزيدوا كيف ما الدماغ ديالكم شوية تحتفون بهذا زيدوا شوية لأن المقرر هو أننا خصنا نختموا لأن لا معنى إلى ما ختمناش قبل رمضان ما غتسنوا تابع بعد رمضان ختموا جوج أبيات اللي بقاو فلهذا واجب شوية التنقية إن بنت الابن وابن الابن لهما ثلاث حالات إما أن يكونا في مرتبة واحدة فالابن يعصبها مطلقا نعم بلا تفصيل وثانيا أن يكون ابن الابن أقرب من بنت الابن يحجبها مطلقا الثالثة أن تكون بنت الابن أقرب من ابن الابن فهذه المسألة فيها تفصيل نعم فإذا ورثت وأخذت السدس فهو يأخذ ما بقي التأصيل لما تقول السدس ورثت حسن لأنها ممكن تأخذ السدس وممكن تأخذ النصف وممكن يشتركوا في الثلثين فأنت تقول ورثت فإذا ورثت فهو يأخذ ما بقي التأصيل وإلا حجبت فهو يعصب ولا وهذا حسن الكلام يقولنا المطلوب هو أننا نختموه قبل رمضان وهذا كيطلب منكم شوية تضحية لهذا غنزيدوا غير الأخت الشقيقة ما فيهاش فيها غير أربعة الأبيات نختم إن شاء الله نزيدوا غير الأخت الشقيقة إذا تكلمنا على الأم شكون يتقدم من الإناث الأم والجدات للأم عندك الأخت الشقيقة تلفكم في البنت إذا الأم والجدات للأم والجدات للأب والبنت وبنت للبنت خمسة بقولنا هي خمسة قولنا هي خمسة يلا الأخت الشقيقة ستة باش يبقى لنا أقل من الخمسة أقل من الأكثر الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة كذلك لها نفس حالات البنت ولكن تزاد عليها بحالات أخرى نفس الحالة ديال البنت تذكر في الأخت الشقيقة فالأخت الشقيقة كذلك إذا انفردت شحال دورت النصف وإن تعددت جوج الفوق يشتركنا في الثلثين وإن وجد معها أخ شقيق فما فوق يعصبه لا هذيك الأحوال اللي ذكرناها كذلك تقال هنا في إذا الأخت الشقيقة بمثابة البنت في تلك الأحوال ولكن تزاد عليها بحالات أخرى هي ما سنذكره إن شاء الله أن الجدة يعصبها وتقدم لنا هذا ينزل بمنزلة أخيها وأنها تريت مع البنات عاصبة والعصبات والبنات والأخوات قد يصير عصبات واضح الكلام؟ يلا أول شيء نبدأ إن شاء الله بالأمر المعلوم الأخت شقيقة تبت إرثها بماذا؟ في القرآن في أواخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك إلى آخره إذا الحالة الأولى أنها تريت بالقرآن النقطة الأولى هي وارثة بكتاب الله تعالى النقطة الثانية من يحجبها يحجبها من يحجب الأخ الشقيق شكون اللي يحجب الأخ الشقيق هادشي تقدمنا في الذكور من يحجب الأخ الشقيق يحجبه الأب والابن وابن الابن وإن نزل كذلك الأخت الشقيقة يحجبها الأب والابن وابن الابن وإن نزل. واضح الكلام؟ تقدم لنا الأخ الشقيق أنه يحجبه كذلك الجد في المسألة المسمى بمسمات بشبه المالكية. الأخ الشقيق يحجبه الجد بشبه المالكية. كذلك الأخت الشقيقة إذا وجدت مع أخ شقيق يحجبها الجد في المسألة المسمى بشبه المشتركة. ولكن تقدم لنا واحد الحاجب ممن يحجب الإخوة الأشقاء ولا يحجب الأخت الشقيقة. هذا هو اللي فيه كاين الفرق، وهو أن الأخ الشقيق يحجب إذا استأصل أهل الفروض المسألة، وهذه المسألة لا توجد في الأخت الشقيقة. علاش؟ لأنها تريث بالفرض وهو يريث بالتعصيب. فإذا استغرق أهل الفروض المسألة وما بقى الأخ الشقيق والو ما يريدش يحجب، والأخت الشقيقة يتصور فيها هذه المسألة لا يتصور. علاش؟ لأنها وارثة بالفرض. هو وارث بالتعصيب، قد يبقى له شيء فيريث، وقد لا يبقى فلا يريث. أما هي وارثة بالفرض إنها تدخل مع أهل الفروض في الفرض فتعول معها المسألة. واضح الكلام؟ إذن إذا استغرقوا أهل الفروض استغرقوا المسألة، هل البنت تحجب؟ قول سيد لا تحجب. إيش غدير؟ غادي تدخل معهم في المسألة وغتصير المسألة عائلة تعول المسألة ولا تحجب. أما الأخ الشقيق إذا استغرق أهل الفروض المسألة فلا شيء له. إذا خلاصة الكلام، شكون اللي يحجب الأخت الشقيقة؟ الأب مطلقا، والابن وابن الابن وإن نزل مطلقا. إذا لاحظتوا البنت ما كتحجبهاش، الابن الذكر، ملي كنقولوا الابن الذكر المقصود، الابن وابن الابن وإن نزل يحجبوها مطلقا. فهم هذا. كذلك تحجب بالجد في المسألة المسمى بشبه المالكية إذا توجد معها أخ شقيق يعني عصبها، إلا أنها تخالف الأخ الشقيق في مسألة، وهي أنه يحجب، هو الأخ الشقيق يحجب لأهل الفروض إذا استأصلوا المسألة، وهي لا تحجب بذلك. فإذا استأصلوا المسألة ورثت معهم إما النصف إذا كانت وحدها، وإما الثلثين إن تعددت، وحينئذ تعول المسألة، لأن إلى المسألة كملت وجاءت هي أخذت النصف للثلثين غتزيد تعول المسألة تصير عائلة. أشار المؤلف لهذا التفصيل بقوله والإرث وحيا. معنى والإرث وحيا بالقرآن. قال للشقيقة يجب، والإرث وحيا للشقيقة يجب. يجب هذه الجملة خبر، ويجب الإرث للشقيقة بالوحي القرآن يقصد. قال وهي بحجاب الشقيق تنحجب، وهي بحجاب الشقيق تنحجب، تقدير وهي تنحجب بحجاب الشقيق، يعني الأخ الشقيقة تحجب بالحجاب ديال الأخ الشقيق. ولكن أنا قلت لكم حجاب ديال الأخ الشقيق هو الأب والابن وابن الابن وأهل الفروض اللي استأصلوا المسألة، وهي ما كتحجبش بهذا الرابع، تحجب نعم بالأب وبالابن وبالابن، ولكن أهل الفروض اللي استأصلوا المسألة ما كتحجبش بيات. إذن يستثنى أمر، والمؤلف هنا عمم قال وهي بحجاب الشقيق تنحجب، واضح؟ ويستثنى من ذلك أمر ذكره بقوله لكنها في الفرض حيث أنزل تدخل مع غير البنات عولا. لكنها في الفرض حيث أنزل تدخل مع غير البنات عولا. علاش ذكر هذا البيت استثناء لهذه الصورة؟ هي كانت صورة استثناء، بغي استثناء المؤلف، قال لك تحجب ما يحجب الأخ الشقيق إلا في هذه المسألة اللي هي استئصال أهل الفروض للمسألة. لا ما كتنحجبش في هذه المسألة هذه. لكنها في الفروض حيث أنزل، اش معنى حيث أنزل؟ بمعنى حيث استأصلوا المسألة. حيث أنزل أي أنزل، الألف غير للإطلاق، استحصلوا المسألة، لأن أنزل بمعنى يكون معناها مطاوعا لزل، يقال زله فأنزل، زله فأنزل، يأتي في اللغة مطاوعا لزل. والمراد به حيث استأصل أهل الفروض المسألة وخرجت عن الميراد. إذن بغي استثني لك غير المقصود بالبيت، هو استثناء السورة الموجودة في الأخ الشقيق اللي هي استئصال أهل الفروض للمسألة. قال تدخل مع غير البنات عولا، تدخل عولا مع غير البنات. إذن اش كفهم منه؟ أن أهل الفروض إذا استأصلوا المسألة اش كدير؟ هي تريت وتعول المسألة. فإن كانت وحدها تعول المسألة بالنصف، وإن كانت مع غيرها تعول المسألة بالثلثين. فالمقصود أنها أن المسألة تعول إذا استغرقوا، إذا استغرق أهل الفروض المسألة وكانت معهم بنت أو بنتان فما فوق. ولكن قال لك المؤلف واحد القيد، مع غير البنات. علاش قال مع غير البنات؟ لأنها مع البنات تكون عاصبة، وحينئذ لا كانت غتكون عاصبة غير رجع الحكم ديالها، غير رجع الحكم ديالها للاخي الشقيق لانها عاصبه غتكون حين بحال بحال الاخ الشقيق. وحينئذ شنو الحكم ديالها؟ الى ما بقى ليها والو الى استاصل المساله لا شيء لها بحال بحال الاخ الشقيق. واش فهمتوا واش بغى يقول المؤلف؟ اذا لاحظوا هذا استثناء من استثناء من استثناء، امر استثنى منه امر ثم الامر الثاني استثنى منه امر اخر. واش فهمتوا المساله؟ قال لك يا سيدي الاخ الشقيق يحجب باهل الفروض يستاصل المساله، الا الاخت الشقيقه لا تحجب باهل الفروض يستاصل المساله. ثم هذه المساله اللي هي الاخت الشقيقه لا تحجب باهل الفروض يستاصل، يستثنى منها شيء. شنو هي؟ اذا كان مع اهل الفروض جنس البنات، يعني بنت او بنت ابن وان نزلت. ففي هذه المساله قد تحجب اذا استاصل اهل الفروض المساله. علاش؟ والعله واضحه، لانها تصير حينئذ عاصبه. ملي كتكون وارثه بالفرد لا تحجب باستئصال اهل الفروض المساله، ولكن ملي كتولي عاصبه تعجب باستئصال اهل الفروض المساله. مثال ذلك حنا نمثلوا بمثال ما موجود فيه البنات ومثال موجود فيه البنات. مثال ما لا يوجد فيه البنات: هلك هالك وترك زوجا واما وجدا، زوجا واما وجدا واختا شقيقه. الزوج كم له؟ النصف. الام ثلث، ما كتقولش ام ربع. الام لها ثلث، الجد للاب السدس. ما انتهى ثلث والسدس هو النصف. اذا الجد له النصف، الام لها الثلث، الجد له السدس. نعم انتهى المال. الاخت الشقيقه ما بقى ليها والو. اذا نقول لها بحالك بحال الاخ الشقيق لان اهل الفروض استثنوا. اذا شنو الحكم؟ غتفرض لها النصف وتعول المساله من 6 الى 9. واضح كلام؟ لنفرض هذه الصوره هذه موجود فيها اخ شقيق في بلاصتها، زوج ام جد اخ شقيق. الزوج النصف، الام ثلث، الجد السدس. الاخ شقيق لا شيء له، ولكن الا كانت اخت شقيقه بلاصتها لا غيتفرض ليها السدس. واضح كلام؟ مفهوم الفقي؟ وهذه المساله اللي كتسمى الاكدريه، غيتفرض ليها السدس وما غيشاركها الجد فيه وهكذا الى اخره. مفهوم كلام؟ اذا في هذه المساله ليش مثلنا؟ لان اهل الفروض استغرقوا المساله ومع ذلك ورثت، وحينئذ ملي كتورث اش كيوقع؟ تعول المساله. واضح؟ ولكن خليك مع غير البنات، اش كتفهموا منه؟ انهم اذا استغرقوا المساله وكانوا معهم البنات غير رجع الحكم ديالهم للاخوه الاشقاء، لا يرثون يحجبون. مثال ذلك: هلك هالك وترك بنتا وزوجا واما. بنت زوج ام واخت شقيقه. الزوج كم له؟ البنت كم لها؟ النصف. الزوج الربع، الام ثلث. هذا يوجد نعم السدس. الزوج له الربع، الزوج له الربع، البنت لها النصف، الام لها السدس. نزيد وارث اخر وجد، جد لاحظ. الزوج له الربع، البنت لها النصف، الام لها السدس، الجد له السدس. شحال بقى؟ بقى حتى شي حاجه. الاخت الشقيقه حكمها تحجب، لا يبقى لها شيء، عاصبه ولم يبقى